صحح حديث القبض بدليل أنه رواه في الموطأ، فنقول القبض مذهب هذا الإمام الجليل رحمه الله وغفر له. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.